يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 12. أين؟ أين؟ أين؟ أين؟ أين؟ الممرض. الممرض. الممرض. الممرض. الممرض. الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. علامة استفهام. هو. هو. هو. هو. هو. أمام. أمام. أمام. أمام. أمام. المستشفى. المستشفى. المستشفى. المستشفى. المستشفى. نقطة. La phrase entière. أين الممرض الآن؟ هو أمام المستشفى. أين الممرض الآن؟ هو أمام المستشفى. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.